هل هناك كتاب تسمعون به تنصحون به لدراسة الروى؟ أنا أريد ألا تتبع الروى وأنت بنفسك وتترك هذا علم يعني ليس مهم جدا، فتعلمك للتوسع في كتاب الله وسنة رسول الله والفقه في الدين ودعوة أفضل من أن تتعلم كتاب الروى أو تقرأ الروى. ما حكم الصلاة أمام الإمام والمسجد الحرام في المفروض أو النوافل؟ هل يصلون وراء الإمام أمام الإمام أو الإمام يكون فوق الظاهر؟ إذا كان الإمام فوقه والناس أسفل فهذا منصوص في الكتب أنه يجوز، خاصة هذا الدور إذا ذهب هناك أيام الحج يصلي على أصل جبل الصفا الإمام والناس أمامه، لكن إذا كانوا أمامهم من قبل الذي نعرف أنهم كانوا يمنعون، والآن الضرورات والله أعلم الضرورات تبيح المحظورات، الناس يطوفون بكثرة ولا يمكن إخلاء المكان، أول كانوا يخلون الإمام هنا فهذا المثلث كله كانوا يخلون من وراء من أمام الإمام، فإن شاء الله أجازه العلماء عامة يعرفون وهم يعني إن شاء الله ما دام لم يتكلموا فيه. متى يكون طواف الوداع؟ هل هو واجب في العمرة؟ وإذا لم أفعل طواف الوداع ماذا علينا؟ هو واجب في الحج بدون شك أنه إذا ترك فعليه فدية أو يرجع إلى آخره، أما في العمرة فليس بواجب إن شاء الله، فإذا أراد أن يطوف فقبل مغادرته في العمرة وفي الحج كليهما. هل تجوز زكاة الفطر نقدا؟ المسألة أختلف فيها، لكن بالفعل إذا رأيت الملابسات ورأيت القرائن، الصحابة كانوا يملكون كثير منهم أصحاب الدراهم، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وغيرهم، ما كانوا يخرجون إلا هذه الأجناس القمح والتمر وكذا، فلذلك هذه شعيرة من شعائر الله هكذا تؤدى إن شاء الله. عندي أمي مريضة شفاها الله، نعم، أدت عمرتها على العربة ولم تستطيع الصلاة في الحرم كل يوم، هل وجب عليها طواف الوداع؟ لا، لو جلست في بيتي في الفندق ولم تصلي ولا يوم ما عليها شيء إن شاء الله، لكن طواف الوداع إذا قدرت أن تطوفها على العربة كما طوفتها من قبل، وإلا في العمرة ليس بواجب إن شاء الله. هل صلاة الرواتب في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة أم صلاة الفرض فقط؟ لا، النكرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حتى لو كان صلاة الجنازة. وصلى الله على خير خلقه محمد.